بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على الحديث المتواتر وعلى الحديث الآحاد. قال المصنف عفى الله عنه: الباب الأول أقسام الحديث، ويشتمل على فصلين. الفصل الأول أقسام الحديث من حيث عدد الرواة، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول الحديث المتواتر، المبحث الثاني الحديث الآحاد. الفصل الثاني أقسام الحديث من حيث القبول والرد، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول الحديث الصحيح، المبحث الثاني الحديث الحسن، المبحث الثالث الحديث الضعيف. هذا مجمل موضوعات الباب الأول. ثم بدأ يفصل ذلك فقال: الفصل الأول أقسام الحديث من حيث عدد الرواة. الحديث من حيث عدد الرواة ينقسم قسمين: الأول حديث متواتر، والثاني حديث آحاد. أما الحديث المتواتر فقد عرفه أهل العلم بقولهم: هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، يعني يخبرون عن شيء يستحيل أن يكون هذا كذبا. قالوا: وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم. معنى هذا أن الحديث المتواتر يرويه عدد كثير يستحيل في العادة على مثل هؤلاء الرواة الذين كثر عددهم أن يتواطؤوا أي يتفقوا على كذب الخبر، أو أن يتفقوا على اختلاقه وافترائه، ولم يكن هذا بسبب القهر والغلبة من السلطان، يعني السلطان لم يقهرهم ولم يغلبهم على القول بهذا. فهذا يسمى بالحديث المتواتر. يعني مثلا لو جاءنا رجل وقال: حدث في مكان كذا وكذا كذا وكذا، ثم جاء آخر ولم يعرف الأول فأخبر بما أخبر به، ثم جاء ثالث، ثم جاء رابع، ثم جاء خامس وسادس وسابع وثامن وتاسع، كلهم يخبرون مثل ما أخبر الأول، فهذا يسمى بالخبر المتواتر. والمتواتر ينقسم قسمين: أما الأول فهو متواتر لفظي، وأما الثاني فهو متواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه، مثاله حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث 62 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل 100 نفس من الصحابة رضي الله عنهم. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر معناه دون لفظه، مثال ذلك كأن ينقل رجل عن زيد مثلا أنه أعطى جملا، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، إلى آخر ذلك. فهنا يتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء. ومن الأمثلة على ذلك أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه أنه رفع يديه في الدعاء صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأحاد فهو ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدة أو أكثر، يعني متى اختل شرط من شروط المتواتر صار الحديث أحادا. وينقسم الحديث الأحاد من حيث عدد طرقه ثلاثة أقسام: أما الأول فهو الحديث المشهور، وأما الثاني فهو الحديث العزيز، وأما الثالث فهو الحديث الغريب. أما الحديث المشهور فهو ما رواه أكثر من 2 في جميع طبقات السند، ما لم يبلغ حد التواتر، يعني في كل طبقة من طبقات السند أكثر من راويين ولم يبلغ حد التواتر. وبعض أهل العلم يسميه المستفيض، ومنه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، فهذا الحديث مشهور بين أهل الحديث، رواه البخاري ومسلم من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي جماعة، لذلك يسمى مشهورا. وهنا فائدة، وهي أن الشهرة نوعان، النوع الأول شهرة اصطلاحية، والنوع الثاني شهرة غير اصطلاحية. أما الشهرة الاصطلاحية فهي التي اصطلح عليها المحدثون كما تقدم، أما الشهرة غير الاصطلاحية فهي التي اشتهرت بين عموم الناس أو بين طائفة معينة، ولا تلازم بين هذه الشهرة والصحة البت، فقد يكون الحديث مشهورا بين الناس وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يصح، بل ربما لا يكون له إسناد أصلا. ومن ذلك حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث لا إسناد له. كذلك حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا لا إسناد له. كذلك حديث حب الوطن من الإيمان، هذا لا إسناد له. كذلك حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا ضعيف. أما الحديث العزيز فهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أي في كل طبقة من طبقات السند راويان. ومعنى هذا ألا تشتمل كل طبقة من طبقات السند على أقل من راويين، فإن اشتملت بعض الطبقات على أكثر من راويين فلا بأس، بشرط أن تشتمل طبقة على الأقل على راويين، وسمي بذلك لقلة وجوده. ومنه حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، هذا الحديث حديث عزيز، رواه أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، لذلك هو حديث عزيز. أما القسم الثالث فهو الحديث الغريب، فهو أن يتفرد برواية الحديث راو واحد في كل طبقة من طبقات السند. والحديث الغريب قسمان، غريب مطلق وغريب نسبي. أما الغريب المطلق فهو أن يتفرد برواية الحديث راو واحد في كل طبقة من طبقات السند ولا يتابعه فيه أحد كما تقدم، مثاله حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا الحديث لم يرويه عن ابن عمر غير عبد الله ابن دينار، فهو حديث غريب مطلق. أما الغريب النسبي فهو أن يكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى راو معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا من رواية آخر، مثاله أن يروى الحديث من وجهين، أحدهما عن أنس رضي الله عنه والآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أنس رضي الله عنه لم يأتي إلا من طريق واحدة عنه فيكون غريبا من حديثه، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فله طرق كثيرة عنه فيكون مشهورا أو متواترا عنه، فهذا يسمى بالغريب النسبي بالنسبة إلى راو معين. وهنا فائدة، هل تشترط الصحة في الحديث الآحاد؟ قال أهل العلم لا تشترط الصحة في الحديث الآحاد، فقد يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيف، وغالب الأحاديث المروية آحاد والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل. وقال أهل العلم يجب الأخذ بالحديث الآحاد إذا صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة من معرفة المتواتر والآحاد هي معرفة الراجح من المرجوح عند التعارض، فيرجح الحديث المتواتر على الحديث الآحاد، ويرجح الأكثر عددا على الأقل. أسئلة الدرس: السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الأولى: الحديث المتواتر هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. الثانية: كل الأحاديث المتواترة صحيحة. الثالثة: الحديث المتواتر نوعان: لفظي ومعنوي. الرابعة: المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه. الخامسة: الحديث الغريب هو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند. السادسة: الحديث المشهور هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. السابعة: يجب الأخذ بالحديث الآحاد إذا صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: عرف الحديث الآحاد وبين أقسامه. السؤال الثالث: ما الفرق بين الحديث العزيز والحديث المشهور والحديث الغريب؟ السؤال الرابع: هل تشترط الصحة في الحديث الآحاد؟ السؤال الخامس: ما الفائدة من معرفة المتواتر والآحاد؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.